طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كما مر بنا انتهينا من الكلام على شروط الأصل وشروط حكم الفرع وشروط الفرع. نحن الآن في شروط العلة، فهي الركن الرابع من أركان القياس. قال رحمه الله تعالى: وأما العلة الشرعية، أراد على طريقته الماضية أن يخرج العلة العقلية، وأن يخرج كذلك أيضا العلة العادية، فيخرج الأمور العقلية على أنه هو ومن يسير على طريقته يعتبرون ما يتعلق بالعقائد أنها عقلية، لأنهم يعلو أن الأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيها العقل. وهذه طريقة كما سبق طريقة مبتدعة مخالفة في الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. يقول: أما العلة الشرعية فهي علامة ومعرف. عندكم معرفا؟ طيب، هنا نبحث أيضا أو لهذا الكلام علاقة بمبحث عقدي قد مر بنا الكلام عليه من قبل، ينبه عليه هنا من جديد. فمعروف أن العلة يقال لها كما مر بنا سبب، وقال لها مناط، وقال لها أسماء عدة فيما يتعلق بالعلة. الأشاعرة لا يرون إثبات العلل والأسباب. المعتزلة يغالون في إثبات العلل والأسباب. فلذلك الآن يقول هنا: فهي يعني علامة ومعرف، ليست إلا علامة ومعرف، أما أنه يكون لها في العلل تأثيرا فأن يكون تأثير بالعلل فلا، هذا على عقيدة الأشاعرة. ولذلك مر بنا من قبل أن بعض علمائهم وأذكيائهم أيضا قال كلاما ما يقبله أحد العقلاء ومن عنده أدنى مراتب الفهم والذكاء، فضلا عن أن يكون ذكيا عالما كبيرا، لكن ذلك العالم الذكي الذي حمله على قول ذلك الكلام الغير مقبول أنه بنى على عقيدة. قال: يجوز لأعمى الصين أن يرى دقة الأندلس. فكيف أعمى في الصين يرى دقة ليست أمامه في الأندلس، باعتبار أن عندهم أن البصر إنما تقع الرؤية عنده لا به، فلذلك يجوز أن يرى بدون بصر، يجوز أن يرى بدون بصر الشيء القريب، لكن بعضهم يريد أن يزيد يتوسع يعني في الكلام، فيذكر لك مثل هذا أن يأتي إلى النهاية أقصى ما يكون، إلى أقصى ما يكون، فيأتي ويمثل مثل هذا المثال غير المقبول. المعتزلة كما سبق غلوا في إثبات الأسباب، حتى يعني جعلوا العبد فاعلا مع الله، وجعلوه هو الذي يخلق فعله بنفسه، وأن الله عز وجل لا يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. وقول العبد اللهم اهدني أي اللهم سمني مهتديا، اللهم ارزقني أي سمني مرزوقا، وإن كان ما يحصل له من ذلك شيء. وأهل السنة وسطوا قالوا: تلك الأسباب مؤثرة بجعل الله لها مؤثرة لا بنفسها. فعند المعتزلة مثلا السكين هي التي تقطع بنفسها، عند الأشاعرة وقع القطع عندها لا بها، عند أهل السنة السكين تقطع بجعل الله عز وجل لها يعني ذلك، ولو شاء الله عز وجل ما قطعت. النار تحرق بذاتها لأن الله جعل فيها ذلك، ولو شاء الله عز وجل ما جعل لا يعني جعلها غير محرقة، كما في نار إبراهيم قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. عند الأشاعرة الإحراق يحصل، عند النار لا بها، وعند المعتزلة بها. قالوا في إثبات الأسباب بقطع النظر عن يعني جعل الله عز وجل لها كذلك ولغيرها من الأسباب. أهل السنة يقولون: الأسباب مؤثرة بجعل الله لها كذلك. نعم هذا سبب مؤثر، لكن الله هو الذي جعله مؤثرا، ولولا جعل الله له ذلك لما كان مؤثرا. فهذا ملحظ عقد في مثل هذا الموضع. وكما مر بنا من قبل أن مما يؤخذ على جمهور المطولات في كتب الأصول على وجه الخصوص أنهم واحد أدخلوا فيها علوم الكلام، أدخلوا فيها علوم الكلام، وأدخل فيها من أدخل عقائد أهل البدع والأهواء، لأن كثيرا من المؤلفين في هذا الباب يحملون هذه العقائد فبثوها في هذه الكتب. كذلك أيضا الأمر الثاني أدخلوا فيها شيئا من علوم المنطق، أدخلوا فيها شيئا من علوم المنطق، ولو اقتصروا في ذلك على شيء من التعريفات ونحوها لكان يعني الأمر يهون. فكذلك أيضا أدخلوا في هذه الكتب مباحث أجنبية، أدخلوا فيها مباحث أجنبية، حصل التوسع في مثل هذا الأمر. الأمر الرابع أيضا أنهم أدخلوا فيها أشياء فرضية إنما يعني تفرضها العقول، لا يكون لها ثمرة ولا واقع، لا يكون لها ثمرة ولا واقع. ويعني ربما إن حصل التوسع في بعض تلك المباحث، وهي مباحث قد تكون ثانوية وقد تكون بعضها إنما مما يفرضه العقل فقط، يفرضه العقل فقط ليس لها يعني واقع. كذلك أيضا الأمر الآخر الذي يعاب على هؤلاء أنهم حشروا أقوال أهل البدع والأهواء في الخلاف، يدخل يعني فلان، أي فلان هذا نكرة من النكرات ورجل مغمور ومبتدع يدخل في مسائل الخلاف وخالف فلان، وكأن المسألة فيها قولان، جمهور أهل العلم في واد وهذا يحشر على أنه مخالف وعلى أن له قول وعلى أن قوله هذا يناقش، كيف يعني نفهم ما قال وكيف نرد على مقاله وعلى كلامه. فربما الآن في هذا الموضوع ذكرت هذا أكثر من المواضع السابقة، فيكون هذا لتنبيه، فيستحضره الإنسان عند أن يقرأ في مثل هذه الكتب المطولة وينتبه لمثل هذا. طيب نعود إلى ما نحن فيه. قال أما العلة الشرعية التي هي مناط الحكم، قال فهي علامة ومعرف، ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. أولا سنستفيد من هذا أن العلة على قسمين، القسم الأول علل متعدية، الثاني علل قاصرة. علل قاصرة، كلا الموضعين الذي فيه علة متعدية أو علة قاصرة كلاهما معقول المعنى، لأن الحكم غير المعقول المعنى ما فيه لا إلا متعدية ولا إلا قاصرة. وأرجو يعني بالانتباه لهذا الكلام سنحتاج إليه فيما بعد. يعني الحكم المعلل بعلة متعدية أو بعلة قاصرة يقال له معقول المعنى، الحكم الذي هو غير معلل لا بعلة متعدية ولا بعلة قاصرة يقال له غير معقول المعنى. طيب الفرق بين العلة المتعدية والقاصرة، المتعدية التي لها فرع أو فروع تتعدى إليها، يعني كالإسكار في الخمر، هذه العلة توجد في المدير، توجد في الحشيش، توجد في الهيروين، هناك فروع هذه العلة تتعدى إليها، وإذا تعدت إليها فحينئذ نحتاج أن ننقل نلحق هذا الفرع بالأصل في ذلك الحكم. فالعلة القاصرة التي يكون فيها الأصل معللا، لكن هذه العلة لا تصلح أن تنتقل إلى الفروع، إنما هي خاصة بذلك الأصل. يعني مثال توضيحي، يعتبر الفقهاء من قبل أن العلة في النقدين الذهب والفضة الثمانية، العلة هي الثمانية. طبعا على قول من يقول يعني بالتعليل في مثل هذا وأنها ليست وأنها معقولة في المعنى سواء كانت العلة قاصرة أو متعدية، أما الذي يقول تعبدي فيقول ما هي إلا هذه. فيقولون هذه الحمد لله، يقولون العلة في النقدين الثمانية. قالوا وهذه علة قاصرة غير متعدية. قالوا لأن غير الذهب والفضة ما تكون أثمانا، ليست أثمان، إنما الثمانية في الذهب والفضة. طيب الذي ينظر يعني على التسليم لهم، فهذه علة قاصرة، فحينئذ ما سنجري الربا في الأوراق النقدية ونحوها، لأن عندهم هذه علة قاصرة مقتصرة على الذهب والفضة فقط أنها أثمان، أما غيرها ما تكون أثمان. فلكن الصحيح أن العلة هي الثمانية، ومع ذلك متى وجدت هذه العلة؟ وجدت أحكامها الأوراق النقدية تلحق بالذهب والفضة لأنها أثمان، لأنها أثمان. طيب لو أن إنسانا قال إن البر يجري فيه الربا لأنه بر، لا لأنه مكيل، لا لأنه مطعوم، لا لأنه مقتات، لا لأنه مدخر، لأنه بر، هذا الآن علة قاصرة ولا متعدية؟ قاصرة. فإذا قلنا العلة فيه الكيل أو الطعم أو الادخار متعدية أم لا؟ متعدية، سنلحق به. إن قلنا الكيل ألحقنا به ما يكال، إن قلنا الطعم ألحقنا به ما يطعم، إن قلنا الادخار والاقتات ألحقنا به ما يدخر وما يقتات، وهكذا. فإذا العلة الحكم المعلل سواء بعلة قاصرة أو متعدية يقال له معقول المعنى، والحكم الذي ليس له علة لا متعدية ولا قاصرة يقال له غير معقول، غير معقول المعنى. طيب يقول أما العلة الشرعية فهي علامة ومعرف، ومن شرطها أن تكون متعدية، يعني هذا القول الأول. الآن يقول من شرط العلة أن تكون متعدية يعني لا تكون قاصرة. قال فلا عبرة بالقاصرة وهي ما توجد في غير محل النص، وهي ما لا توجد. الذي عندي يمكن عندي يصلي طيب، وهي ما لا توجد في غير محل النص، ولذلك كانت قاصرة لأنها لا تتعدى إلى الفرق، إنما هي موجودة في الأصل فلا تتعدى إلى الفرق. قال وهي ما لا توجد في غير محل النص، هذا واضح، واضح ولا لا؟ طيب قال كالثمانية في النقدين، الذي مكتوب عنده مثل عندي كالثمانية يصلح. قال كالثمانية في النقدين وهو قول الحنفية. إذن قول الحنفية ومن قال بقولهم أنه يشترط في العلة أن تكون متعدية، فإذا كانت قاصرة فلا، يعني الشرط الأول من شروط العلة عند هؤلاء أن تكون العلة متعدية، أن تكون العلة متعدية. طبعا هذا في باب القياس، يقول من شرط العلة من أجل أن يلحق بها فروعا من أجل أن نقيس لا بد أن تكون متعدية، أما إذا كانت غير متعدية فلا. الجمهور على خلاف، الجمهور لا يشترطون في العلة أن تكون متعدية، هي علة وإن كانت قاصرة، هي علة وإن كانت قاصرة. قال خلافا للشافعي وابن الخطاب وبعض المتكلمين، فهؤلاء يقولون إن العلة طيب، يعني يقولون إن لا يشترط في العلة أن تكون متعدية سواء كانت متعدية أو قاصرة، فإنها يعني فإنها علة. طبعا الخلاف هنا لابد أن ينتبه إلى مسألة، الخلاف في الكلام على على العلة القاصرة أو العلة المتعدية، الكلام على العلة المستنبطة، أما العلة المنصوص عليها أو المجمع عليها هي غير داخلة في هذا الخلاف، فهذا لا بد من التنبيه عليه. الكلام هنا على العلة المستنبطة، أما العلة المنصوص عليها والعلة المجمع عليها ف فهي غير داخلة في هذا الخلاف كما نبه عليه بعض الشراح. فقالوا إن الخلاف إنما هو في العلة القاصرة المستنبطة، أما المنصوص عليها أو المجمع عليها فاتفقوا على صحتها لأنها حكم المعصوم اجتهادها. طيب قال الأول، الآن سيأتي ويذكر أدلة الطرفين. الأول أدلة الحنفية الذين اشترطوا في العلة أن تكون ماذا؟ متعدية. إذا قال الثاني فهو قول الجمهور الذين لا يشترطون في العلة أن تكون متعدية بل يدخل فيها القاصرة. قال الأول يعني دليل الأولين العلة أمارة، يعني قالوا إن العلة أمارة، والقاصرة ليست أمارة على شيء. قالوا العلة أمارة ويعني فيها فائدة، فأما القاصرة أمارة على ماذا؟ أمارة على ماذا؟ طبعا هم يقولون هكذا، فالفرق يعني الجواب على هذا هي أمارة في سواء كانت قاصرة أو متعدية. عند أن تكون قاصرة هي أمارة على أنها سبب ماذا؟ سبب الحكم، بقطع النظر عن كونها متعدية إلى فرع سنلحق فروعا بهذا الأصل أم لا. كون هذه العلة موجودة دليل على أنها سبب في ذلك الحكم، هذا واحد. الأمر الثاني كون هذه العلة مذكورة وموجودة دليل على أن هذا الحكم معقول المعنى وليس تعبديا، وهذا يؤدي إلى اطمئنان النفس من حكم أكثر. فإذا ذكرت العلل وعلمة الأحكام فإن النفوس تكون مستشرفة إليه ومطمئنة إليه أكثر، على أن الأصل أن المؤمن فمطيع لله ورسوله، علم العلة ومن يعلم العلة إذا قال الله ورسوله قولا وجب عليه التسليم والانقياد والقبول، ولا يتوقف عن العمل أو القبول حتى يقول ما هي العلة وما هي الحكمة. المؤمن فكما قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طيب إذن هم يقولون العلة أمارة والقاصرة ليست أمارة على شيء، هذا الكلام غير مسلم، فهي أمارة، فهي أمارة، ثم يعني وجودها دليل على أن الحكم أنها سبب في الحكم. أمر ثالث على أن هذا الحكم معقول المعنى وليس أمرا تعبديا. قالوا ولأن الأصل يمنع العمل بالظن، قالوا لأن القاعدة الأصلية أننا ما نعمل بالظن إنما نعمل باليقين، إنما العمل على اليقين، ترك في المتعدية. يعني انتبهوا للكلام من فيها من شيء من الاختصار الزائد الذي يجعل فهم الكلام فيه صعوبة. يعني يقول هنا الأصل أن إنما نعمل باليقين لا نعمل بالظن. طبعا مع أن هذا الكلام مسلم ولا غير مسلم؟ غير مسلم، كثير من المسائل الشرعية العمل فيها على غلبة الظن، لكن هذا كلام يقول هنا لأن الأصل يمنع العمل بالظن. طيب هو الآن كأنه تصور أن هناك من يقول له طيب ولماذا عملنا في المتعدية بالظن؟ فقال ترك في المتعدية، يعني كأنه يرد سؤال أن يقول له قال طيب وأيضا العمل بالعلة المتعدية فيه ظن، فيقول إن هذا العمل بهذا الظن الذي هو خلاف الأصل ترك في المتعدية. يعني العمل باليقين ترك في المتعدية فعملنا بماذا؟ بالظن. هو يقول لأن الأصل يمنع العمل بالظن، لكن هذا الأصل ترك، لكن هذا الأصل ترك في المتعدية، ترك في المتعدية لفائدته. نعم، ففي القاصرة على الأصل عدمها. يقول العلة القاصرة الأصل ألا نعمل فيها بالظن، لماذا؟ قال لعدم فائدتها. إيش الفائدة منها وهي غير متعدية؟ قال أما العلة المتعدية فنعمل فيها بالظن، لماذا؟ لفائدتها، لفائدتها، مع أن الأصل عدم العمل بالظن. هذا معنى الكلام، واضح يا أخي خالد؟ الآخرون واضح؟ طيب اللي يقول واضح يقول واضح واضح، هو سيختلف عن الذي سمعه ضعيف أو من بعيد، فهو يعني سيلاحظ الإشارة. قل ما في إشكال، صح يتفق، لكن واضح ما يتفق، يعني واضح يعني يدود الموسى قد يفهم. طيب طيب قال الثاني الذين يقولون بالقول الثاني هم جمهور، قالوا التعدية فرع صحة العلمية، يعني ليس شرطا، يعني يقولون التعدية لكونها متعدية فرع، يعني فرع لصحة العلمية وليس شرطا في صحتها، لا بد أن تكون متعدية. لكن من فائدة هذه العلة المتعدية وأثرها أثر العلة المتعدية أن يحق فروعا، لكن ليس شرطا في صحة العلة أنها لا بد أن تكون متعدية، يعني التعدية ليست شرط، ليست شرطا للعلة، ولكن فائدة وفرع وأثر ثمرة. طيب قال التعدية فرع صحة العلية، فلو عللنا بالتعدية لزم الدور، لو عللنا بالتعدية لو قلنا العلة إنما كانت علة لأنها متعدية للزم من ذلك أو على ذلك الدور، إيش الدور الذي يلزم؟ نقول إنما كانت علة لأنها متعدية، وإنما كانت متعدية لأنها علة، فيلزم الدور، فيلزم الدور. نعم، فلو عللنا يعني بالتعدية لزم الدور. طيب يعني هذا فيه يعني يرفع الإيضاح، وفلو عللنا العلمية سيلزم الدور، لو عللنا العلمية بالتعدية لازم الدور، نقول لماذا كانت هذه علة؟ لأنها متعدية، لماذا كانت متعدية؟ لأنها علة، فيلزم من هذا، يلزم على هذا الدور. طيب قال ولأن التعدية ليست شرطا للعقلية، يعني يقول لأن التعدية ليست شرطا للعقلية، قد مر بنا هو يريد العقلية عن المسائل العقدية، فيقول ليست شرطا للتعدية، وهذا أيضا غير مسلم. قال والمنصوصة، يعني أي العلة المنصوص عليها، وطبعا ما ذكرها وقد نبهت قبل على أنهم ما يذكرون المنصوص عليها ولا المجمع عليها، إنما الخلاف في ماذا؟ في المستنبطة. ولذلك قال هنا، قال لأنها ولأن التعدية ليست شرطا في العقلية، ليس شرطا في العلة العقلية ولا كذلك أيضا في المنصوصة، قال ففي المستنبطة أولى، يعني أنها ليست علة، ليست شرطا في المنصوص عليها مع قوتها، ولا في العقلية مع قوتها، لأنه يشترط فيها القطع. قال ففي المستنبطة أولى، ففي المستنبطة أولى. طيب قال وكونها ليست أمارة على شيء ممنوع، يعني كلامه الأول هذا الذي قال ولأن التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوص عليها في المستنبطة أولى، هذا قياس مع الفارق، أولا هذا قياس مع الفارق، فلأن يعني المنصوص عليها في ثابتة بالنص فثبت قوتها به واستغنت عن قوة التعدي بخلاف المستنبطة، وكذلك أيضا قولهم إن إذا لم تشترط التعدية في العقلية والمنصوصة ففي غيرها أولى، كلام غير صحيح، كلام غير صحيح، وإنما الصحيح عكسه لما ذكر من استغناء العقلية والمنصوص عليها عن التعدية بقوتها وافتقار المستنبطة إلى ذلك، فهذا الكلام غير صحيح ولا مسلم به. قال وكونها ليست أمارة على شيء ممنوع، يعني هذا أيضا جواب آخر، يعني كونها ليست أمارة على شيء أي العلة إيش؟ القاصرة، أي العلة القاصرة، كونها ليست أمارة على شيء ممنوع، بل هي أمارة إلى ثبوت الحكم في محل النص بها، بل هي أمارة على ثبوت الحكم في محل النص، في محل النص به. ما معنى هذا الكلام؟ يقول هي أمارة على ثبوت الحكم بها في محل النص، يعني هذا بناء على القول بأن الحكم في محل النص ثبت بسبب العلة، لأنه سيأتي كلام نحتاج لها، لأنه قال الآن بل هي أمارة على ثبوت الحكم في محل النص بها، أو كونه معللا لا تعبديا. يعني هي الآن أمارة على ثبوت الحكم في محل النص بها عند من يقول إنها سبب الحكم العلة، فإذا قلنا إن العلة سبب الحكم حينئذ لها فائدة، وهي أننا عرفنا ما هو سبب الحكم، وأن الحكم إنما كان وجوبا أو تحريما أو استحبابا أو كراهة بسبب تلك العلة. وأما قوله أو كونه معللا لا تعبديا، أي على قول من يرى أن الحكم ثبت بالنص لا بها، يعني بناء على قول من يقول إن الحكم ثبت بالنص لا بسبب العلة، فإذا قال الحكم ثبت بالنص قطع النظر عن هذه العلة، فنقول إذن وجود العلة ماذا نستفيد منه؟ أن هذا الحكم معقول المعنى وليس تعبديا. وأما على قول من يقول إن سبب الحكم العلة فحينئذ فائدتها ظاهرة، فنستفيد منها في الحالتين. هذا الفرق بين الكلام الأول والكلام الثاني. إذن لما قال بل هي أمارة على ثبوت الحكم في محل النص بها، هذا بناء على القول بأن الحكم في محل النص ثبت بسبب تلك العلة. قوله أو كونه معللا لا تعبديا، بناء على القول بأن الحكم ثبت بالنص لا بسبب تلك العلة. فماذا استفدنا إذن؟ استفدنا في هذا الحال في هذا القسم الثاني أن الحكم معقول المعنى وليس تعبديا. طيب قال وعدم العمل بالظن ممنوع، يعني أن قولهم أن الأصل عدم العمل بالظن ممنوع في الشرعيات، لأن كثيرا منها مبني على غلبة الظن، فكلامهم غير مسلم. قال وعدم العمل بالظن ممنوع إذ مبنى الشرع عليه، يعني في كثير من القضايا وليس في كل القضايا. قال وأكثر أدلته ظنية، يعني لو قال كثير من أدلته لكان أحسن، يعني من الأمور دلالته ظنية، الظاهر دلالته ظنية، وكلامهم أيضا في خبر الآحاد، لكن لا بد من استحضار التفصيل السابق لا على إطلاق. طيب قال وعدم فائدتها ممنوعة، يعني أي قولهم القاصرة عديمة الفائدة ممنوع أيضا، لأنها لو لم يكن من فائدتها إلا أن الحكم معقول المعنى وليس تعبديا. قال وعدم فائدتها ممنوعة إذ فائدتها معرفة تعليل الحكم، معرفة تعليل الحكم أي أنه معقول المعنى، معقول المعنى. أو على القول الثاني كما سبق أننا نعرف أنها سبب الحكم. قال والنفوس إلى قبوله أميل، يعني النفوس إلى قبوله أي إلى قبول ماذا؟ إلى قبول الحكم المعلم أميل، يعني كون الحكم هذا تعبدي والثاني يعني معقول المعنى معلم. قال النفوس إلى قبول هذا أميل، لأن العلة ظاهرة، يعني الخمر لو حرمت بدون أن يذكر الإسكار فحرمت مع وجود الإسكار، عند أن تعلم أنها حرمت بوجود الإسكار يغطي العقل وترتب على هذا كذا وكذا، فحينئذ فتعلم عن حكمة الشرع على أن الشرع حكيم سواء أظهر لنا العلة في الأحكام أو لم يظهر. ما يأتي إنسان يقول طيب الظهر ثلاث والمغرب ثلاث والظهر والعصر والعشاء أربع والفجر ركعتان، إيش الحكمة في ذلك أو السبب في ذلك؟ ما علم ذلك؟ هذا غير معقول معنى، هذا غير معقول معنى. الوضوء لهذه الأعضاء المعينة غير معقول معنى، يجب علينا أن نقبل، نعم يجب علينا أن نقبل، ما نتردد لأننا لم نعرف العلة، نعم ما نتردد نقبل ذلك ونسلم، لكن حكم ذكرت علته نستفيد فوائد أخرى لو لم يكن منها إلا الإلحاق والقياس. طيب نقف عند هذا ولا نزيد؟ ها هو أنتم أن ينظروا يعني أنا ما عندي مانع يعني من الزيادة لكن سينبني عليها يعني الكلام بما فيه من وعورة فإلا أنا عندي جاهز يعني إلى ما بعد يعني ما بعد بعد هذا. وأنتم بالخير يعني من فائدة الزيادة المشي وعدم فائدتها في مثل هذه المواضع يدخل شيء في شيء وإذا أكثر الإنسان الأكل صار دواني تخمى وسوء هضم وربما خرج الكل ما عرف استفاد من كل المهم خير الجمهور على ما يكفي. طيب يكفي إن شاء الله وإن يعني فهمنا وهضمنا يعني ما نمشي فيه ولو مشينا في هذا الباب يعني وبعض المسائل قد نحتاج أن نمشي فيها بسرعة لسهولتها لكن مثل هذه نحتاج إلى شيء من التركيز إلى شيء من الفهم وما عندنا مقرر ننتهي منه في وقت معين ثم نختبر ونبيح يعني رسول فنحن نعبد الله عز وجل مثل هذا نتعبد الله عز وجل معرفته وفهمه وعلم العلوم يحتاج الإنسان إلى إتقانه لأن من أتقن مثل هذا في مثل هذا الموضع وفصل يسهل عليه في كثير من كتب يتأثر الكثير عند أن يصل إلى مثل هذا الموضع ولا سيما أن كثير من طلبة العلم في كثير من الأماكن ربما يكون منتهى دراسته في الكتب الصغيرة في الورقات وما كان يعني مقاربا لها وهي ما وهذه الكتب لا تبحث مثل هذا المباحث ولو كان يعني بمجرد قراءة تلك الكتب يريد أن يهجم على هذا ويقرأ قد لا يفهم شيئا وقد يفهم البعض والبعض الآخر لا يفهم ويحصل عنده شيء من الإشكالات كون هذه المسائل تهضم وتفهم يعني أمر مطلوب.